يمان ذلك أدي ونطوح بتوم صفات تسنوك انتبه زربي الحنان قيمي لي حتى نتمنك ديت النقاس مننك ولا خلات بودي حرق نغتسات إلا ما وريرين أكد دون سوات يا مار طلبك يا دودي بزي سريق وانا سيغني تسترغك يا حبيبي جليان يا جليان ويا غلا قدر مزلانا عن زكاوي لقلسك لحن خضر لقا بلا تلتا ستسرود تطير زياني هو عتزر زوينو تجدني تصدر مكد ولو وعتزر تفو سيحنان نور القلب النون وعتزر تفو قلب النور حرمة سهل عار نصبر بزيز ورحمي ديد أتلك من ولاد بدي رغت سكت يغي مرغالك نتمنيد يكوت كيغي ويزيكوت الهمار الحرقي يمنع كنزر يخ ونري غيق شنغي كاد يتعار كيتا ساكنك مغولين ويقضي إما كيها كين غين كيها يغيد إما كوا يغنى اسمي نور النفوذي ماك ويغني هنرجي غمات حالي كنا قومي ماك ويغني I'm sorry, عسل فوتي لينا تقوقا تيريت مليان جسمك نقاب وقضي مليان بضوطي في نوقا غامزواق لك من ولاد بيتي راغدي سكتاي غيقي ورغار كنت من ايدا ايما كبايا غنا الله يهديك يا اسمني نطنا فوق ايما كبايا غني حنور يغي غنا الحريق كنا فوق ايما كبايا غنا سان كنا قوقي لك وايا غنا كيسة ترساس وباس اسباس هاي جماس ارصباح يران الزين يصباس يران المان يخدماس يران الهوى نغراس ارصباح ارتاح واصباح والهوى حبا نقمس روح حبيبتي صباس اجي تعيبي في الناس يخدمها